والاجتماع بنجاح نعيش فيها مع قارئ بسماعه يتم للصدور انشراحا لأنه قارئ يتلو بأداء وطاقة هو القارئ الشيخ أحمد صلاح المقيم بقرية فرغات مركز ديار بيت يتفضل مشكورا

الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله الذين يبلغون وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أحد ولكن رسول الله ما ولا رسول الله ولا Thank you.

يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وَمَا نَسِيَ وَمَا وداعيا إلى الله ولا Lord. Thank you. خلق ثمن لا فضلت ولا دواك من لا فضلت تذكر يتيما ذا الله العظيم الفاتح.